السلام عليكم. في قضية حصلت في بغداد قبل عدة سنوات تقريبا في 2016. القضية اللي فتاة كانت حامل خارج إطار الزواج، خايفة من أهلها، ما تبي تبلغهم، وبدت تسأل صديقاتها وتسأل مني ومنك، لين قالوا لها في دكتور وهذا الوحيد اللي ما عنده مانع انه يجهض الجنين اللي في بطنك. وفعلا راحت للدكتور، عمره تقريبا 75 سنة، عيادة بسيطة جدا وفيها ممرض وسكرتيرة، وهذا لانه ما عنده شغل وكبر عمر وكذا واداء ما هو ذاك الزود، فقام يشتغل في موضوع الاجهاض ومخالفة القانون بدون ما حد يدري طبعا. المهم جت البنت وقال ما في مانع، حدد لها موعد لإجراء العملية، وفعلا جتها في الموعد. البنت يوم تروح له راحت بروحها علشان ما حد يدري، لا صديقات ولا أهل ولا شيء، ولا يعني ما بلغت إنها رايحة تجهض للعملية، صديقاتها المقربين يعرفون، لكن لما راحت الدكتور بروحها سوالها العملية. لما يجهض الجنين اللي في الرحم في نفس الجرف آلة يقوم يعني ينظف الرحم ويشيل الجنين، لأنه كان في بدايته شهرين شهرين وشوي، وهذا لأنه كبير في العمر فما يركز كثير وما يشوف عدل، ما انتبه أن الآلة اللي هي الجرف تنظيف الرحم مزق اللي هو الغطاء اللي خلى الأمعاء تنزل إلى داخل الرحم، وبدأ بالجرف يقطع بالأمعاء وهو مو منتبه، ويقطع ويقطع إلى بعدين اكتشف أنه هو أصلاً سبب كارثة، والبنت بدأت تنزف بغزارة وأنها كادت أنها تموت تورط فيها. إيش سوى؟ قام كلم السكرتير قال لها على طول أخذي تاكسي واخذي البنت هذه وارميها عند باب المستشفى، قولي لهم أن بنتي تنزف وكذا واجهضت في البيت، لكن حاولي أنك تهربين وأنا راح أعطيك اللي تبين. قالت حاضر، جابت تاكسي وركبت البنت وطارت فيها. البنت طبعا دخلت في غيبوبة في وسط العملية، تركها خلاها تركب في التاكسي. لما وصلت ولا هذا السكرتير بدأت تصرخ بنتي بنتي اللي حقوا عليها أجهضت عندي في البيت وكذا، خذوها كادر الأطباء ودخلوا المستقبل ترى على التاكسي مشى، وهي شوي تغافل الكادر الطبي وتهرب السكرتيرة. شوي لما فحصوا حالتها على طول دخلوها إلى العمليات، سووا لها عملية جراحية كبرى. المهم بعد فترة يا الله قدروا انه وقفون النزيف، لكن الامعاء كلها تقطعت، استقرت الحالة. لكن التقرير الطبي ذكر لأهلها لما اتصلوا عليهم وجوا للمستشفى ولهم عارفين شو القصة وبنت وشلون دخلت وليش اجرت العملية وش اللي صار ما عارفين، لكن التقرير الطبي قال لهم يبا بنتكم هذه الان في غيبوبة ومستحيل حتى لو انها تصحى من الغيبوبة مستحيل انها تعيش اكثر من 6 اشهر، لان اصلا ما في امعاء وراح تبدأ في انها تكون يعني يهزل جسمها لانه ما تغذى بشكل جيد وراح توفى. شلون وش اللي صاير؟ قالوا والله هذا التقرير اللي جانا انه كانت مسوية عملية في الرحم اجهاض وتمزق اللي هو الحاجز بينه وبين الأمعاء، انزلت الأمعاء وتقطعت، ما احنا عارفين وين كانت ومن اللي كان مجري لها العملية، لكن في امرأة جت ورمتها عند الباب. أهلها بدوا يبحثون واشتكوا في مركز الشرطة وبدأ التحقيق يدورون من هالمرة اللي رمتها وين كانت بنتهم. المهم انتظروا البنت إلى بعد 3-4 أسابيع صحت من الغيبوبة، وأهلهم عصبين ومضايقين وشلون كانت حامل ومن منو، لكن البنت كانت تحت الحماية في المستشفى خايفين أن أهلها يرتكبون فيها جريمة. لما صحت وبدأ التحقيق معاها يبا ايش قصتك؟ قالت انا والله كنت حامل ورحت للدكتور. من الدكتور؟ الدكتور فلان الفلاني. حامل من منو ما هي راضيه تتكلم، ويجيبون الدكتور. يوم جاب الدكتور عمر 75 سنة ما يتكلم عربي، استغربوا، قالوا يبا يعني حاول يفهمهم ان انا ترى ما اتكلم الا ارمني او تركي، غير هالكلام ما عندي. هو عراقي لكن يقول انا ما اتكلم، ما اعرف عربي. يسألون الممرض يقولون إيه نعم صح، ما يتكلم الا ارمني او تركي. المهم سألوا الممرض شو القصة، قال يبا هذه البنت فعلا جتنا لكن الدكتور طردها، ما سويتوا العمليه؟ لا يبا ما سوي لنا، كذابه هذه. جابوا السكرتير قالت إيه نعم فعلا هذه جت عندنا وطردها الدكتور. واقوال الدكتور يعني لما ترجموا معاه وكذا قالوا نفس الكلام، هذه جتني وانا طردتها ورفضت اني اسوي عمليه اجهاض. طبعا هو يكذب لكن الممرض يشهد معاه وكذلك السكرتير تشهد معاه. والبنت ما هي راضية تتكلم وتقول منو أبو الولد. المهم منتظرين، والبنت تحت الحماية وخايف إنها تموت، ووضعها الصحي ما هو مضبوط وما هم قادرين يطلعونها من المستشفى، ويحققون مع الدكتور. الدكتور ينفي والممرض ينفي والسكرتيرة تنفي، طلعوه بكفالة. وناطرين البنت لين تستقر حالتها شوي علشان يضغطون عليها شوي بالتحقيق. البنت ما هي راضية تتكلم، فقط قالت اسم الدكتور. أهلها قاموا رفعوا قضية على الدكتور، اتهموه بأن أجرى لها عملية إجهاض وتسبب بجروح ويعني وإصابتها بجروح قطعية في الأمعاء، وبسببها يعني تم استئصال جميع أمعائها، والبنت بين الحياة والموت. يعني بعد 6 أشهر راح تموت وراح تضعف من قلة الأكل لأنه ما في أمعاء. المهم بدأت المحاكمة، جت أول جلسة، الدكتور ينفي، الممرض ينفي، السكرتيرة تنفي، البنت توفت. لا حول ولا قوة إلا بالله، البنت توفت وما قالت لهم منو أبو الولد أو أبو الجنين اللي في بطنها، بس كشفت عن الدكتور والدكتور ينفي. في المحاكمة يا دكتور تكلم، يقول لهم أنا أصلا ما أتكلم إلا أرمني أو تركي، تبون تحاكموني؟ يعني يحاول أن يفهمهم، يعني جيبوا لي واحد يترجم. القاضي ما يعرف أرمني ولا يعرف تركي، قالوا دوروا لنا مترجم، ولازم المترجم يكون ذو صفة رسمية، يعني مو أي واحد بالشارع يعرف أرمني ولا يعرف تركي يجي يدخل يترجم، لا ما يصير، لأن هذا راح يسبب يعني أشكالية في قضائية، يعني ممكن يعني يخل في موضوع المحاكمة. بسبة الأمر هذا تم تأجيل الجلسة أكثر من 3 مرات، إلى أن أحد المحامين، وهذا كان محامي دفاع يعني من ضمن المحامين اللي يدافعون عن الدكتور، قال حق القاضي: يا حضرة القاضي أنا أتكلم تركي وبشكل جيد جدا، إذا تسمح لي أترجم لك. أول شيء المحامي قال اللي هو المحامي أهل البنت، قال ما يصير أنت محامي دفاع وأنت اللي تترجم، قال كيفكم ما تبون أنا ما عندي مانع. القاضي قال لي: يا ابن الحلال خلونا نعدي هالمحاكمة هذه وخلي يترجم لنا، والرجل إن شاء الله أمين وينقل لنا الترجمة. صحيح أن هذا مخالف القانون، لكن الأمر زاد عن حده، والآن دخلنا في المحاكمة الرابعة اللي تم تأجيلها. قال يبا خلاص أنا موافق، قال وجيبوا المحامي، محامي الدفاع، وبدأ يترجم للدكتور. وكان محامي المجني عليها خايف أن هذا المحامي ما ينقل الاعترافات أو الكلام أو الجواب بالشكل المطلوب، لأن مرات المتهم يزل لسانه، فهذا محاميه وأكيد أنه يعني ما راح ينقل الاعترافات يعني عشان لا يدين نفسه. فكان تركيز محامي المجني عليها تركيز عالي جدا، ويحاول انه يتصيد يطلع منه اي شيء. بعدين انتبه على شغلة، قال حق القاضي: يا حضرة القاضي ممكن استجوب الشاهد الاول اللي هو الممرض؟ قال اي تفضل. سأل الممرض قال له: انت تعرف اللغة الأرمينية؟ قال لا. قال تعرف تتكلم تركي؟ قال لا. قاعد يضحك. قال بستجوب السكرتيرة. قال تفضل. سألها تعرفين أرمني؟ قالت لا. تعرفين تركي؟ قالت لا. والتفت على القاضي. قال يا حضرة القاضي، هذول يشتغلون معاه صار لهم سنين، شلون يفهمون هذا ايش قاعد يقول لهم الدكتور لما يطلب منهم شيء وكذا؟ وحتى لما استجوبنا الممرض قال لنا الحديث اللي دار بين الدكتور وبين المجني عليها، وانه هو طردها. هذا ايش فهمه اذا هو ما يعرف لا تركي ولا ارمني؟ والبنت شلون كانت التعامل مع الدكتور؟ شلون كان يشرح لها حالتها؟ البنت ما تعرف لا ارمني ولا تركي. انصدم القاضي ويقوم ويطرد الممرض ويقوم ويطرد السكرتيرة ويرفع الجلسة للنطق بالحكم شوي، ويدخلون مرة ثانية على القاضي ويصدر القاضي حكم السجن للمتهم اللي هو الدكتور لمدة 15 سنة. ويقوم الدكتور على غفلة من المحامين والناس اللي واقفة واللي شهدوا القضية، ويطلع غرشة دواء كان مخبيها في جيبته ويفتحها ويشرب كل اللي فيها، كل الحبوب اللي فيها شوي، ولا يطب ساكت مجموعة أدوية خالطهم ودكتور يعرف. وينتحر الدكتور في وسط المحكمة بعد ما سمع الحكم وخلاص زايع الدنيا وكاره نفسه وعيادة فاشلة وتعبانة وبسيطة والأثاث قديم، وعشان كذي كان يشتغل مخالف، وفوق هذا يصيدونه وينحكم الآن على هالعمر هذا 15 سنة. لا، اكتشفوا ان هذا الدكتور حتى عمره ما تزوج ولا عنده عيال ومقطوع من الشجرة، يعني حالته المسكين كسيفة، وجدته هالمصيبة هذه اللي جابها بيدينه بصراحة ما تحمل، وكان مجهز معاه مجموعة أدوية ينتحر فيهم إذا صار الحكم ضده، وفعلا وانتحر وراح الله يغفر له ويرحمه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.